قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الجنائز، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الجنائز جمع جنازة في الأشهر وجنازة، يعني بفتح الجيم وكسر، والأشهر الكسر، جمع جنازة من جنز الشيء إذا ستره، من جنز الشيء إذا ستره. وهذا الحديث حديث صحيح: أكثروا ذكر هادم اللذات، هادم بمعنى قاطع، اللذات. وضبطت على خلاف الأشهر هادم الدال الذي يهدمها، يهدم اللذات. أكثروا ذكر هادم وهادم، والأشهر هادم بالذال المعجمة الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان، وهو حديث صحيح. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لبرق نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فيكره العبد أن يتمنى الموت لضر نزل به، مرض أو فقر أو عقوق ولد أو قطيعة رحم أو غير ذلك مما قد يتمنى بعض الناس الموت له، فهذا يكره. فإن كان تمني الموت خوف الفتنة في الدين فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. ولذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وفي القرآن قوله جل وعلا عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا كنت نسيا منسيا. فإذا كان يخاف الفتنة فخشيت هي أن تذكر بالسوء فتمنت الموت، فتمنت الموت، فهذه فتنة دين، هذه فتنة دين. واعلم أن الواجب على العبد أن يصبر على المرض والفقر ونحو ذلك، فالصبر واجب لا يتسخط على قدر الله، ولا يضرب وجها ولا يشق ثوبا، فالصبر واجب. وأما الرضا بمقضي الله على العبد فإنه مستحب، فالصبر واجب اتفاقا، وأما الرضا بمقضي الله على العبد فإنه من المستحبات، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، فيرضى وجوبا بفعل الله، لكن من جهة ما قضي عليه وما قدر عليه من المرض فإنه يسن له أن يرضى. ولذا لم يجئ الأمر بالرضا، وإنما جاء الثناء على أهله، وإنما جاء الثناء على أهله. فالصبر واجب والرضا يعني بالمقضي مستحب. وهل يجب على العبد أن يتداوى إذا مرض؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان يخشى تلفا، أي تلف نفس أو طرف، فيجب، لأن الله جل وعلا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أو خشي أن ينقل هذا الداء إلى غيره، لأن يكون الداء من الأمراض التي تنقل، مثل الجرح مثلا المجذوب، فإنه يجب أن يتداوى حتى لا ينقل الداء إلى الناس. فإن كان الأمر ليس كذلك، لا يترتب عليه لا تلف ولا نقل داء إلى الناس، وكان يضعف بدنه، فيستحب له أن يتداوى. وفي الحديث: نعم عباد الله تداووا، متفق عليه. فإذا كان المرض يضعف بدنه لكن ما يخاف التلف، فيستحب ليقوى بدنه على الطاعة، وما سوى ذلك فمباح. ما سوى ذلك من التداوي فإنه مباح، يعني لا واجب ولا مستحب. وليس لأحد أن يعطي دواء لأحد إلا بإذنه، إذا كانت له أهلية، لأن يكون مكلف عاقل. لا يعطى الدواء ولا تقرر له عملية إلا بإذنه، ما دام أن له أهلية، يعني عاقل بالغ. وأما إن لم تكن له أهلية وكان ضعيف الأهلية، فإنه مثل بعض الناس يكون أغمى عليه، مسلم، مثل الذين في العنان المركزة وليس لهم ولا وهم غائبون عن الوعي، أو بأن يكون قد أثر المرض في عقله، فهذا وليه يتولى الإذن بدوائه وعلاجه الولي. فإن لم يكن له ولي أو كان الولي ليس ناصحا، فينتقل الأمر إلى ولي الأمر، يعني ومن ينيبه ولي الأمر من القضاة وأمثالهم. نعم. واعلم أن المريض تشرع عيادته. الأدلة في هذا الباب كثيرة، ومنها ما جاء في صحيح مسلم: من عاد مريضا لم يزل في خوفة الجنة حتى يرجع. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما خوفة الجنة؟ قال: جناها. والأحاديث في فضله كثيرة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره أيضا شيخنا الشيخ محمد، أن هذا واجب كفاية، يعني إذا قام به بعض الأمة سقط الإثم عن الباقي. قال شيخ الإسلام: هو ظاهر النصوص، يعني الوجوب. وقد ذكر النووي الإجماع على نفي الوجوب، ورده ابن حجر بأن الإجماع على نفي الوجوب على الأعيان لا على الوجوب الكفاية. ولذا بوب البخاري رحمه الله باب وجوب العيادة المريض. فالصحيح أنها تجب، لأن من حق المسلم على المسلم، لكن هذا الوجوب وجوب كفائي. ولذا جاء في صحيح مسلم: لما مرض سعد رضي الله تعالى عنه بن عبادة، فسأل وقال: كيف حال أخي سعد بن عبادة؟ فقيل له: صالح. فقال لمن حضره: من يعوده منكم. فدل على أن هذا ليس فرض عين، وإنما هو من فروض الكفاية. واختار الوقت المناسب للمريض حتى لا يضجره. نعم. واعلم أن من كان مرضه مرض الموت يعني يحتضر، فإنه يذكر بالتوبة ويذكر بالوصية، كما جاء في الصحيحين مسلما قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. نعم. وعن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. المؤمن يموت بعرق، العرق معروف، والجبين هو هذا الذي فوق الصدر، يعني هذا وهذا، فهنا جبينان، هنا جبينان. فإذا اشتد على المسلم الموت، اشتدت عليه السكرات، فإنه يخرج العرق من هذين الجبينين، من جبينه. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ركوة فيها ماء، فكان يمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. هذا حديث صحيح، وفيه استحباب تلقين الميت لا إله إلا الله. الميت يعني الذي يحتضر، فهو ميت لأن أمره يؤول إلى الموت. يلقن بمعنى يقال له، يقال عنده لا إله إلا الله، يكرر حتى هو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، حتى يقول لا إله إلا الله، فيلقن، فيلقن ذلك. هذا هو التلقين، هذا هو التلقين، يكرر حتى يقول ذلك. فإن تكلم بعده كأن يوصي مثلا بشيء أو نحو ذلك، أو يطلب ماء، فيعاد التلقين حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، كما جاء في سنن أبي داود: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكره الفقهاء أن يقول له قل، لأنه من شدة ما فيه يخشى أن يأبى إذا قيل له قل، فقد يأبى أو نحو ذلك، فلا يقال له قل، وإنما يلقن التذكير، يلقن التذكير. لكن إن كان يعرف بقوة الإيمان وبالصلاح، فالصحيح أنه لا يكره أن يقال له قل. ولذا جاء عند أبي يعلى بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار من بني النجار، وبني النجار معروفون بصلاح الدين وبصلابة الدين كما أثنى عليهم حسان في شعره، كانوا يعرفون بقوة الدين. فقال لهم سلم: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. إذن لا مانع إذا علم منه قوة إيمانه وأن هذا لا يضر وأن هذا لا يتضجر من الأمر بذلك. يعني بعضهم إذا قال له قل لا، قال: أنا أعرف هذا، أنت تعلمني من شدة ما فيه، من شدة ما فيه. ويلقنه من يحبه ويجد مودة تجاهه، يعني إنه يقبل منه، هذا الذي يستحب أن يلقنه. وعن ماذا كذلك يذكر له محاسن عمله حتى لا يموت إلا وهو يحسن الظن بربه، كما في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يذكرون للميت، يعني المحتضر أو المحتضر، يذكرون له محاسن عمله، يعني أنت ما شاء الله عليك معروف بكذا وكذا، يذكرون له من صالح عمله. رواه ابن أبي الدنيا. نعم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث ضعيف كما قال الدارقطني وغيره، وهذا لاضطراب في سنده، وجهالة في بعض رواته. واستحب العلماء أن تقرأ ياسين على المحتضر كما هو المذهب وعند الحنابلة وعند غيرهم. استحبوا ذلك لما في سورة ياسين من ذكر الجنة والنار وذكر المعاد ونحو ذلك، وما فيها من البشارة لأهل الإيمان إلى غير ذلك، ما فيها من ذكر الجنة والبشارة لأهل الإيمان مما يعظم به الرجاء. فإن قرأت عليه فحسب، لكن الحديث الراجح أنه ضعيف. واستحب الحنابلة أن تقرأ عليه الفاتحة، لكن لا دليل على هذا. نعم، لكن إن قرأ عليه من آيات الرجاء ونحو ذلك فالأمر حسن، أو حدث بأحاديث الرجاء فالأمر واسع. والفاتحة إن قرأها من غير اعتقاد أنها سنة فالأمر فيه سعة أيضا، ولله الحمد. نعم. وعن أم سلمة المشهور في المذهب أنه لا يلقى. نعم، يأتي إن شاء الله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقله. رواه مسلم. نعم، شق بصره أي ثبت، فأصبح لا يرتد إليه طرفه. نعم، شق ثبت البصر، فقال: فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنه يستحب أن تغمض عيناه. ومنصوص أحمد أنه يقول: عند إغماضه بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقد ثبت هذا بسند صحيح عن بكر بن عبد الله المزني من التابعين، أنه كان يقول عندما يغمض عينيه: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وعلى ذلك فإن ذكر هذا من غير اعتقاد سنة فلا بأس بذلك، وهذا هو منصوص أحمد. فعلى ذلك إن قال بسم الله وعلى ملة رسول الله فحسن، يغمض عينيه. ويستحب أن يوجه وهو محتضر. المحتضر قبل أن تقبض روحه يكون موجها إلى القبلة، يضطجع إلى شقه، على شقه الأيمن فحسن، وإلا فعلى شقه الأيسر، وإلا على شقه الأيسر، فيوجه إلى القبلة. وإن كان مستلقيا فتوضع رجلاه إلى القبلة. وقد جاء أن البراء بن معروف كما في مستدرك الحاكم أوصى أن يوجه وهو يحتضر، يعني أمر أن يوجه وهو يحتضر إلى القبلة، وأوصى أن يكون ثلث ماله للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أصاب الفطرة، وأمر برد ثلثه إلى ولده، وأمر برد ثلثه إلى ولده، يعني لم يقبل الثلث عليه الصلاة والسلام، رده إلى ولده. والشاهد هنا أنه قال أصاب الفطرة، فيوجه إلى القبلة وهو يحتضر، هذا هو السنة. نعم، إذن يستحب أن تغمض عيناه. ثم قال: إن الروح إذا قبضت تبعه البصر، فالبصر يتبع الروح، يعني ينظر إليها فيثبت البصر ولا يرتد إليه طرفه. وهذا فيه أن الموت هو خروج الروح من البدن، فالقبض والموت هو أن تقبض الروح، فإذا خرجت الروح من البدن فهذا هو الموت. وعند الأطباء أن الموت يصدر من جذع الدماغ، من جذع الدماغ. ولذا فإن عند الأطباء، وأخذ بهذا المجمع الفقهي على أنه إذا توقفت هذه الأوامر في الدماغ ومات الدماغ وأخذ الدماغ بالتحلل والفساد فقد مات. حتى لو كانت الأجهزة الموجودة على القلب تحرك القلب فهذا التحرك إنما هو بسبب هذه الأجهزة فإذا أزيلت توقفت هذه الحركة. فإذا قرر عدد من الأطباء الموثوق بهم الموت الدماغي وأن الدماغ لا رجعة له وقد أخذ بالتحلل فإنه يحكم بالموت الدماغي وتزال هذه الأجهزة لأن بقاءها قد يحتاج إليه الحي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فما دام أنه قد مات فإنه يسرع به. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. اتفقنا عليه. ولذا فإن المستحب أن يسارع به في غسله في تكفينه في دفنه في الصلاة عليه. فما دام أنه تحقق من موته والموت الدماغ كما تقدم كافر يعني إذا قال الأطباء إنه لا رجعة فاتفق عدد من الأطباء لجنة من الأطباء الموثوق بهم أنه قد حصل الموت للدماغ طبيا فإنه يعطى حكم الميت. وعن عائشة رضي الله عنها إلى آخر الحديث فيه دعاء. وهذا الدعاء دعاء للميت عند قبض الروح وهو حسن أيضا في التعزية لأهله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. اتفق عليه. نعم. برد الحبرة هو برد من أهل اليمن فيه خطوط من قطن فيسجى الميت تنزع عنه الثياب لأن الثياب تؤدي إلى سرعة فساد البدن ويغطى بمشلحين أو برداء واسع أو بطانية أو نحو ذلك. نعم. وتلين مفاصله ترد المفاصل يعني ترد الساق على الفخذ والفخذ على البطن وهكذا اليد حتى يسهل هذا على الغاسل. نعم. وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري. نعم. وهذا فيه أن تقبيل الميت أنه لا بأس به يعني يكشف عن وجهه فيقبل كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا حديث حسن وفيه أنه يجب أن يقضى على الميت الدين من تركته إن كان له تركة. فإن لم تكن له تركة وكان بيت المال وافرا فإنه يجب كما في هذا الوقت ولله الحمد فإنه يجب أن يقضى عنه من بيت المال إن كان له تركة يقضى عنه من التركة. وإن لم تكن له تركة فإنه يقضى عنه من بيت المال. وأما أولاده حيث لم يضع لهم تركة فلا يجب عليهم القضاء وإنما يستحب لهم ذلك أن يبادروا بقضاء دينه هذا من باب الاستحباب لكن لا يجب عليهم ذلك لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى لكن يستحب لهم أن يقضوا عنه الدين. أما إن كان له تركة فيجب. فإن كان قد ترك رهنا فذمته بريئة الذين يتركون رهن كالبيوت التي ترهن أو أن يكون حقوقه التي تصرفها الدولة بعد وفاته مرهونة للبنك، فإن هذا قد برئ ذمته لأنه ترك رهنا، لأنه ترك رهنا محرزا يعني يغطي. فالذي تغطي حقوقه التي تصرف له بعد وفاته تغطي ما عليه من الدين، ويكون البنك هو المستحق لهذا بحسب الاتفاق، فإنه قد برئ ذمته، أو يكون ترك رهنا فإن ذمته تبرأ. لكن إن كفل قال شخص هي علي فلا يبرأ حتى يقضي. لو قال شخص الديون التي على أبي هي في ذمتي أيها الدائن، أنا أعطيكم إياها، فلا يبرأ حتى تقضى، فلا يبرأ حتى تقضى. وذكر ابن القيم مخرجا بأن يقول لهم أبرئوه فإن أبرأتموه فهي في ذمتي، فيكون شرطا، فإن أبرأوه يبرئون الميت وتكون في ذمتي هذا الحي. أما إذا لم يبرئوه فقد جاء الحديث الآن بردت جلدته في حديث أبي قتادة في مسند أحمد، فلم تبرد جلدة الميت بكفالة مثل أبي قتادة رضي الله عنه حتى قضى عنه. وهذا يدل على أن الدين خطير فلا يتساهل فيه. ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام معلقة يعني محبوسة عن النعيم، يعني محبوسة عن الجنة. ولذا جاء في مستدرك الحاكم إسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها هنا أحد من بني فلان، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل الذي مات بينكم قد حبس عن الجنة بالدين الذي عليه. إن الرجل الذي مات بينكم قد حبس، على قال البارحة قد حبس عن الجنة بالدين الذي عليه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فاقضوا الذي عليه، فإن شئتم فافدوه يعني اقضوا الذي عليه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. وهذا يدل على أن الدين خطير، فيحبس عن الجنة ويسلم إلى عذاب الله الذي يستحقه من أكل أموال الناس ولم يردها إليهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، متفق عليه. هذا الحديث قاله عليه الصلاة والسلام في الذي سقط عن راحلته فمات وهو محرم، فقال اغسلوه، وهذا أمر والأمر الوجوب، فدل على أن غسل الميت فرض كفاية بماء وسدر، يأتي الكلام على هذا. وكفنوه في ثوبين، كذلك فيه أن تكفين الميت من فروض الكفاية لأن الأمر للوجوب، فهو واجب كفائي. فغسل الميت تكفينه والصلاة عليه ودفنه هذه من واجبات الكفاية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وتمامه أنه ألقي عليهم النوم فسمعوا مناديا ينادي أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فجعلوا يصبون الماء على ثيابه ويدلكون بالقميص من دون أيديهم، يعني لا تباشروا أيديهم بدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغسلوه عليه الصلاة والسلام في ثيابه وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن الميت يجرد، ولذا قالوا لا ندري يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجرد موتانا، ويستثنى كما قرر الفقهاء تدل عليه الأدلة العورة، فإن العورة تستر، فإن العورة تستر لا يجوز كشفها، لا يجوز كشفها، فتستر عورته ويجرد للغسل من ثيابه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا مات رجل بين نساء ليس فيهن امرأته، أو يعني في سفر ومعه أخواته وأمهاته وأمه ونساء فمات، فإنهن يفعلن به ما جاء في هذا الحديث من صب الماء على بدنه، من صب الماء على ثيابه، ويدركنا بالقميص. وكذلك إذا ماتت امرأة بين رجال، ماتت امرأة بين رجال فيفعل بها كذا، يصب عليها الماء وعليها ثيابها، وعليها ثيابها. وهذا هو أحد قول العلماء، وهو رواية عن أحمد. والقول الثاني والمشهور في المذهب أنها تيمم، وهو كذلك ييمم. وفيه حديث رواه الطبراني في الرجل يموت بين نساء، المرأة تموت بين رجال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ييمم ولا يغسل، بأن ييمم ولا يغسل، وهو حديث حسن بشاهده. والجمع بينهما أن نقول إنه إذا حصل الإنقاء بالصب فالصب أولى، إذا حصل الإنقاء بالصب، صب الماء ويحصل الإنقاء والتنظيف لبدنه فالصب أولى، وإن كان لا يحصل هذا الإنقاء فإنا نيمم فنكتفي بتيميمهما. فعلى هذا ييمم، لكن حصل الإنقاء بالغسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل، بل يجب الغسل ما دام أنه يحصل به الإنقاء. هذا هو أصح قولي العلماء. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواقع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. هذا الحديث فيه فوائد، منها استحباب غسل الميت ثلاثة، استحباب غسل الميت ثلاثة، لأن المجزئ وهذا باتفاق العلماء أن يغسل مرة، فإذا غسل مرة واحدة أجزأ، هذا اتفاق. والمستحب من جهة العدد أن يغسل ثلاثة، فإن رأى الغاسل أن يزيد لأنه لم يحصل الإنقاء بالثلاث فإنه يزيد رابعة فخامسة، فإن حصل الإنقاء بالخامسة وإلا زاد سادسة فسابعة، فيقطع على وتر، وهذا تبع للمصلحة. فقوله عليه الصلاة والسلام إذ رأيتن ذلك، هذه الرؤية رؤية مصلحة، ليست رؤية تشهي، وإنما هي رؤية مصلحة. فإذا حصل الإنقاء بالثلاث اكتفينا بالثلاث، اكتفينا بالثلاث، لم يحصل الإنقاء بالثلاث نزيد رابعة فخامسة، لم يحصل الإنقاء نزيد سادسة فسابعة، نزيد سادسة فسابعة. واعلم أن المشهور في المذهب أنه إذا غسل ثلاثا فخرج من دبوره أو من قبله أذى فإنه يكرر الغسل، وعند الجمهور أنه لا يكرر الغسل إذا كان الأذى فقط في السبيل، وإنما يوضأ، وإنما يوضأ، وهذا أصح، وهذا أصح. فالزيادة تكون لمصلحة البدن كله، إذا أردنا أن نزيد رابعة فخامسة لمصلحة البدن كله، لكن إذا غسلناه ثلاثا وحصل الإنقال بدنه، فلما أتممنا الغسل ثلاثا خرج من السبيل شيء، فنكتفي بإزالة الأذى ونوضئه ونوضئه، وهذا هو الأصح، وهذا هو الأصح. أما المذهب فقال إن خرج شيء من الأذى فإنه يغسل، فإنه يغسل خامسة أو سابعة، يعني سادسة فسابعة. والراجح أنه إذا كان قد أنقت الثلاث ونظفت بدنه، الجميع البدن نظيف لكن حصل خروج شيء من الأذى، فنكتفي فقط بإزالة الأذى وبأن نوضئه، هذا هو قول الجمهور خلافا للمذهب وهو أصح. نعم. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسكر، أنه يستحب في الغسلات السبع أو الخمس أو الثلاث فيها كلها الجمع بين الماء والسدر، الجمع بين الماء والسدر، هذا مظاهر الحديث وهو منصوص أحمد، وأن السدر يكرر مع الغسلات. والمشهور في مذهب أحمد وغيره أنهم يأخذون الرغوة، فالرغوة أو الرغوة تكون للرأس، والثفل البقية تكون لبقية الجسد، فلشرف الرأس تؤخذ الرغوة فيغسل بها الرأس، والثفل وهو الباقي هذا يغسل به، الثفل الذي هو الباقي يغسل به بقية البدن، بقية البدن. نعم. ومن فوائده أيضا أنه قال واجعلنا في الأخيرة كافورا، الكافور يصلب به البدن ويبرد به البدن وتبتعد عن البدن به الدواب أو الهوام، فالكافور يضاف في الغسلة الأخيرة. قالت فلما فرغنا آذناه عليه الصلاة فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه، متفق عليه. ولذا فيستحب كما يأتي إن شاء الله أن تلبس المرأة إزار، ويقوم مقام الإزار السروال، ويقوم مقام الإزار السروال، يأتي هذا في الكلام على تكفين المرأة. وقوله ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، فيه أنه يستحب أن يبدأ بالوضوء كغسل الحي من الجنابة، فيبدأ أولا بالوضوء. وقوله ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها ظاهره أنه يدخل في ذلك المضمضة ويستنشق، فيمضمض وينشق الماء، وهو قول الشافعية. وقال الحنابلة لا يمضمض ولا ينشق الماء، لأن هذا يحرك بطنه، إذا دخل الماء فيه دخل فربما حرك بطنه وخرج الأذى، وخرج الأذى إذا أدخل شيء إلى بطنه. وعلى ذلك هو المشهور في المذهب وهو أصح أنه يؤتى بخرقة أو بأصابعه فينظف شفتيه وينظف أسنانه، ويدخل أصبعيه في منخليه فيمسحهما بالماء أو بخرقة ونحو ذلك، وهذا أولى. ويشترط وهو قول الجمهور أن ينوي الغاسل، لأن الغسل عبادة، غسل الميت عبادة، فلا بد من النية، لا بد من النية. وعلى ذلك فلو أنه مات فسقط مثلا في ماء وأخرج فنقول يكفي هذا، لا بد من النية، لا بد من النية، لأن سلم قال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية في غسله. نعم. وقوله فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فيه استحباب فعل ذلك من ظفر شعر المرأة، يستحب أن يظفر شعره. وأما الرجل فقال حنابلة لا يستحب أن يسرح شعره، وقال الشافعي يستحب قياسا على المرأة، وهذا أقرب، وأن الرجل كذلك يسرح شعره وينظف كما في المشهور المذهب، ينظف ما في إبطه من شعر فينتف الإبط ويقص شاربه، وأما العانة فيحرم ذلك لأن هذا يطلع فيه على العورة، وهو المذهب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب ميط سحورية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. هذا يعني ما تقدم في الغسل، فوق أن تكون تفاصيل معروفة في صفة غسل الميت. ثم انتقل إلى الكلام في تكفين الميت، في تكفين الميت. فالمستحب أن يكفن في 3 أثواب بيض سحولية، سحولية نسبة إلى بلدة في اليمن، من كرسف يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه، يعني قطع من القماش من القطن يدرج فيها إدراجة كما في مسند أحمد، أدرج فيها إدراجة، والإدراج أن تبسط اللفافة الأولى وفوقها الثانية وفوقها الثالثة، ويوضع الميت فوقها مستلقيا على ظهره، فترد الأولى من جهة اليمين على شقه الأيمن، ثم ترد الأخرى على شقه الأيسر فالأيمن، ولذا فتكون الجهة هذه أوسع، فيرد على شقه الأيمن ثم يرد من الآخر على الأيسر فالأيمن، ثم اللفافة الثانية كذلك، ثم اللفافة الثالثة كذلك. هذا هو الإدراج، هذا هو الإدراج. ويستحب أن يبخر، في مسند أحمد إذا أجمرت الميت فأجبره 3، تبخر هذه الثياب حتى لو خرج ريح أو شيء من ذلك، أو خرجت من الميت من بدنه شيء من الرائحة، فإنها لا تؤذي الحي، فإنها لا تؤذي الحي، ولأن هذا هو اللائق بإكرام المسلم. ولذا تقدم المرأة يظفر شعرها، وأن الرجل يسرح شعره في أصح القولين. نعم، هذا في تكفين الرجل. وأما المرأة فيستحب أن تكفن في 5 أثواب، في الإزار كما تقدم، ويقوم مقامه السروال، ثم تلبس القميص الدرع الذي تلبسه المرأة عادة، وتلبس الخمار، يوضع الخمار، ثم تدرج بثوبين، تلبس ثوبين، العباءة وثوب فوق ذلك أو ثوبين، فعلى ذلك تكون 5 أثواب، هذا هو الأفضل. وجاء هذا في أبي داود، والحديث حسن له شاهد، أن ليلى الثقفية قال كنت ممن غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قد فأول ما أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحقن، ثم الخمار، ثم الدرع، ثم العباءة الملحفة، ثم الملحفة يعني العباءة، ثم أدرجت في ثوب، ثم أدرجت في ثوب آخر، فهذه 5 أثواب، هذا هو المستحب في حق المرأة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه، متفق عليه. نعم. وهذا فيه أنه لا بأس أن يكفن في القميص، لا بأس أن يكفن بالقميص، أن يسلم ما أعطاه قميصة تطيبا لخاطر ابنه عبد الله، وإلا فإنه منافق نسأل الله العافية. وكان مسلم يعامله معاملة أهل الإسلام حتى لا يقال إن محمد يقتل أصحابه، وكانوا لا يظهرون ما عنده من الكفر. وهذه طريقة أهل السنة في التعامل مع الطوائف المنافقة التي لا تظهر، كالذين يبطنون سب أبي بكر وعمر وأمثالهم، فإنهم يعاملون في الظاهر يعني بمعاملة أهل الإسلام، يعني من جهة سفك دمائهم، لكن إذا علم أنهم من أهل ذلك الدين فإن الأحكام الأخرى حفاظا على أديان الناس تثبت، من جهة أنه لا تصح الصلاة خلفهم ولا يصلى عليهم ونحو ذلك. أما هؤلاء فكانوا قد دخلوا بين أهل الإسلام ولا يظهرون أنهم يتبعون دينا آخر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله معاملة أهل الإسلام في الظاهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا حديث صحيح، وفيه استحباب أن يكون الكفن أبيض، أن يكون الكفن أبيضا، هذا هو المستحب. وعن جابر، وهي أيضا من خير ثيابنا في غير في غير تكفين الميت. النساء يلبسن ما يتزين به سواء كان أبيض أو غيره، هذا في حق الرجال. الظاهر أنها تكفن، لأن القطن ونحو ذلك الأصل أنه أبيض. وعن جابر رضي الله عنه قال: موتاكم عام، موتاكم عام يشمل الذكر والأنثى. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. هذا هو المستحب، أن يحسن الكفن، والواجب هو ستره، فالستر واجب، ستر الميت هذا واجب، وأما ما زاد على ذلك فإنه مستحب من زيادة الثياب ونحو ذلك. ويستحب أنه إذا وضع في قبره أن تحل هذه العقد، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الأثر، وذلك وهو من أصحاب الإمام أحمد، فمن أجل أن لا يسدع إليه الفساد فتفك هذه العقد إذا أدخل في قبره. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في لحم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. أما الجمع بين الرجلين في ثوب واحد فهذا عند الحاجة، ثم يقول: أيهم أكثر أخذ القرآن؟ إذن على ذلك يجوز الجمع بين الرجلين في ثوب واحد، يعني في كفن واحد عند الضرورة، يعني إذا لم يوجد ما يكفن به الميت، وإلا فإن الواجب لكل ميت كفن، لكن إذا لم يجد ما يسع ذلك لكثرة القتلى نسأل الله العافية، فإنه يجمع بينهم في الثوب، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ يعني لا يقدمه لنسبه ولا لغير ذلك، بل يقدم من كان أكثر أخذا للقرآن. قال: فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. هذا فيه أن الشهداء لا يغسلون ويدفنون في ثيابهم، يعني لا يوضع لهم كفن جديد أو كفن يختص بالميت، بل يزملون بثيابهم التي قتلوا فيها، ويخرج منهم السلاح، كما معهم سلاح خنجر ونحو ذلك، هذا يزال السلاح لأن الميت أحق به. وفي المذهب أنه إذا كان هناك جلود مثل نعال من جلد أنها تزال. والقول الثاني هو قول الجمهور أن الجلود لا تزال وهو أصح. والحديث الذي فيه أخذ الجلود في أبي داود حديث ضعيف، فعلى ذلك لو كان فيها جلود بثيابه يدفن، ولو كان فيها جلد في أصح قولي العلماء، فيدفن الشهيد بثيابه، يدفن الشهيد بثيابه، ولا يصلى عليه ولا يغسل، كما جاء هذا في صحيح البخاري وغيره. وهذا الحكم يختص بشهيد المعركة، سواء كانت هذه المعركة مع الكفار أو كانت مع البغاة أو كانت مع الخوارج. ولذا جاء أن في البيهقي أن علي رضي الله عنه دفن عمارا في ثيابه ولم يصلي عليه، دفن عمارا لأن عمار رضي الله عنه قتلته الفئة الباغية، كما جاء في الحديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فدفن رضي الله عنه دفنه علي في ثيابه ولم يصلي عليه كما في البيهقي. فأخذ العلماء من هذا أن هذا الشهيد لا يختص بشهيد معركة الكفار، بل كذلك ما يكون في معارك مع البغاة أو المعارك مع الخوارج. لكن من قتله الخوارج أو قتله الكفار غيلة ونحو ذلك، يعني لا في وقت المعركة، فإنه يغسل ويصلى عليه. ولذا كما في البيهقي عمر رضي الله عنه صلي عليه وكفن، وكذلك أيضا علي رضي الله عنه وقد قتلته الخوارج، كما في البيهقي كذلك علي رضي الله عنه غسل وصلي عليه كما جاء هذا في البيهقي، وكذلك أيضا عثمان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك صديق نبي وصديق وشهيدان. فعمر شهيد رضي الله عنه، لكن لم يكن شهيد معركة، وإنما قتل غيلة رضي الله عنه. فالذين يقتلون غيلة ليس في المواجهات والقتال والحرب فإنهم يصلى عليهم على الأصل. والمقتول ظلما في أصح القولين وهو قول الجمهور خلافا للمذهب يصلى عليه المقتول، فالمقتول ظلما يصلى عليه ويغسل ويكفن خلافا للمشهور في المذهب. فالمقتول ظلما هذا ليس شهيد معركة، وأما الشهداء الذين هم شهداء في الآخرة لهم أجر الشهداء في الآخرة، كالمرأة تموت في نفاسها وكالغريق والحريق ونحو هؤلاء، فإنهم يغسلون ويصلى عليه. ولذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها. إذن الحكم يختص بشهيد المعركة، سواء كانت معركة كفار أو معركة بغاة أو معركة خوارج، كما هو المشهور في مذهب أحمد وغيره. نعم. وأما المقتول ظلما فأصح القولين خلافا للمشهور في المذهب أنه يصلى عليه. نعم. فإن كان جنبا الشهيد أخبرت امرأته أنه جنب فأصح قولين خلافا للمشهور في المذهب، وهو قول الجمهور خلافا للمشهور في المذهب أنه لا يغسل حتى ولو كان جنبا. وأما ما جاء في مستدرك الحاكم أن حنظلة ابن الراهب بن عبد الله بن الراهب قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استشهد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة، فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت امرأته أنه لما سمع الهائعة خرج وهو جنب، فقال النبي فغسلته الملائكة، فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فلذلك غسلته الملائكة. فهذا الحديث إنما هو من الملائكة هي التي غسلته، ولم يكن هذا من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يغسل فالحنابلة استدلوا بهذا، لكن هذا ليس دليلا لهم، لأن الملائكة لهم حكم آخر، فلم يأمر أصحابه بأن يغسلوه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. رواه أبو داود. نعم، هذا حديث صحيح، وفيه أنه لا يغالى بالكفن، بل يختار الكفن الحسن من غير أن يغالى في ذلك، لأن مآله إلى التراب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. اتفق العلماء على أن الميت أولى الناس بغسله الوصي، الذي يوصي هو أي الميت بأن يغسله، فأولى بالناس وصيه، فإن لم يوصي فإن كان رجلا فإنه يغسله أبوه ثم جده ثم الأقرب في الأقرب من عصبته ثم ذو أرحامه، كما تقدم فيه أو كما هو معلوم في الفرائض، فالأب ثم الجد ثم الأقرب في الأقرب من عصباته، فإذا انتهوا ما في أحد تقدم لذلك ينتقلون إلى ذوي الأرحام كالخال. وإن كانت امرأة فأولى الناس بغسلها كما تقدم المن أوصى بأن يغسلها ثم أمها ثم جدتها ثم القربة فالقربة من نسائها ثم القربة فالقربة من نسائها. وعند الحنابلة أن العمة والخالة تستويان، وبنت الأخ وبنت الأخت تستويان، وعند الشافعية هو أصح أن العمة أولى من الخالة، لأن العمة تقوم مقام العم وهو من العصبة، والخالة تقوم مقام الخال وهو من ذوي الأرحام، وهذا أصح كما أنه باب ترجيح، كما أنه باب ترجيح، فإذا اختلف مكان القرعة لا نرجح، فالترجيح أولى. إذن قربة من قربة من نسائها كما هو المشهور في المذهب. وقال بعض الحنابلة وهو وجه عند الشافعية: بل الأولى بعد الوصي الزوج أو الزوجة، فإذا أوصت المرأة قدمنا الوصي، أو أوصى الرجل قدمنا الوصي، ثم الزوج أو الزوجة، ثم ننتقل إلى ما تقدم من الأقرب فالأقرب من العصبة أو الأقرب فالأقرب من نسائها. وهذا القول أصح ويدل عليه هذا الحديث: لو مت قبلي فغسلتك. وقالت عائشة كما في مسند أحمد وسنن أبي داود: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، إلا نساؤه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وهو حديث صحيح، وهذا القول هو الراجح. وقد جاء في موطأ مالك أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله تعالى. إذا نقدم، إذا اختارت الزوجة هذا التقديم باختيار، يعني باختيار هذا الشخص، نقول أنت الأولى. قال: لا، أنا ما أحب أن أباشر الغسل. ينتقل بعد ذلك إلى من بعده حتى لو غسله أجنبي، هذه يعني في الأحقية، لكن لو تنازل عن حقه فله ذلك حتى الوصي. لو قال: لا، أنا ما أقبل وصية، نقول لك ذلك، لكن الأفضل أن تقبل وصية الميت. هذا الترتيب بحسب اختيار من صاحب الحق. فلو قال الأب: لا، أنا ما أريد أن أغسل، انتقلنا إلى الجد، الجد تغسل، قال: لا، أهله مجتمعون، يقول: لا نريد أن نغسل، ما نعرف نغسل أو ما نحسن نغسل، ينتقل هذا إلى الأجنبي. نعم. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أمرت أن يغسلها علي. رواه الدارقطني. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. وهذا فيه أن الذي يقام عليه الحد من رجمنا غير ذلك أنه يصلى عليه، أنه يصلى عليه، لأن الحمد لله الحدود كفارات، الحدود كفارات. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن قاتل نفسه لا يصلي عليه الإمام، لا يصلي عليه الإمام، ومثل ذلك مثل الإمام من يقتدي بهم الناس من أهل العلم والفضل فيتركون الصلاة على أمثاله، ومثل ذلك الدائن إذا لم يترك وفاء ولم يكن بيت المال فائضا فإنه كذلك تترك الصلاة عليه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم كما في الصحيحين. هذا كله لردع الناس عن هذا الإثم، وحتى يتوبوا إلى الله قبل موتهم فيؤدوا للناس حقوقهم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بقاتل نفسه ونحو هؤلاء، فهذا من باب الردع، لكن لابد أن يصلى عليه، يصلي عليه جماعة من المسلمين. والمشهور في مذهب أحمد وهو قول الجمهور أن الصلاة على الميت يكفي فيها واحد سواء كان ذكراً أو أنثى، يعني فرض كفاية يسقط بواحد، وقال بعض الحنابلة بل يسقط بثلاثة وهو أرجح، قالوا لأن سلم قال صلوا على صاحبه، صلوا هذا جمع، فالصلاة على الميت يجب أن تكون من جماعة، وأقل الجمع ثلاثة، فالأظهر أنه لابد من جماعة، لابد من جماعة أن يكونوا ثلاثة فأكثر، ولا يكفي واحد، هذا في عموم الصلاة على الميت، لكن إذا كان رجل مثل قاتل نفسه يقال صلوا عليه، إذا جهزتوه يصلي عليه ثلاثة أو أربعة من المسلمين، لكن ما يؤتى به إلى المسجد حيث يصلي الإمام على الناس، أو يأتون به بين أوقات الصلوات فيصلي عليه بعض من في المسجد، أو يصلون عليه في المقبرة من أجل ردع الناس، من أجل ردع الناس عن هذا الإثم، من أجل ردع الناس عن هذا الإثم. نعم. وكان مسلم يترك الصلاة على الدائن على المدين، يترك الصلاة على المدين، فلما كثر المال في البيت في بيت مال المسلمين صار يصلي عليه ويقضي عنه حقه، ويقضي عنه حقه من بيت المال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. هذا الحديث فيه صحة الصلاة على القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة وهي في قبرها، وهي في قبرها. وقوله إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، هذا الحديث لا يدل على أن الصلاة على الميت في قبره من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن يدل على خصوصية صلاته وفضل صلاته عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، على أن غيره كذلك من الأئمة يصلون على من أتى بالزكاة، لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه لها مزيد فضل، فإذا هذا لا يدل على خصوصية، لا يدل على أن الصلاة على القبر من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكنه يدل على فضل صلاته على الأموات سواء كانوا في قبورهم أو لم يكونوا في قبورهم، سواء كانوا في قبورهم أم لم يكونوا في قبورهم. ويأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة إن شاء الله في الصلاة على القبر وإلى أمد ذلك. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، لكن في الصحيحين كما يأتي أبو سلمة نعى النجاشي، نعى النجاشي أي أخبر بموته، وعلى ذلك في النعي الذي ينهى عنه هو الحديث الذي قبل حديث حذيفة، فهو النعي الذي كان على أهل الذي كان عليه أهل الجاهلية، وكانوا يذكرون فيه محاسن الميت على جهة التسخط، يقول ذهب الرجل الكريم الذي مثلا يفعل كذا وكذا ويجتمع الناس عنده، ويذكرون هذا بعبارات كثيرة. نعم، أو الرجل الشجاع الذي يحمي البلد ويفعل ويفعل، فيذكرون هذا على يعني مع ذكر محاسنه ونحو ذلك بما فيه تسخط على قدر الله جل وعلا. وأما الإخبار بالموت فهذا سهل، مثل أن رسائل الجوال التي تخبر أنه أن فلان قد مات وأنه سيصلي عليه ونحو ذلك، هذا لا بأس به. ولذا جاء في الحديث الذي بعده وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أخبر بذلك من الوحي، هذا يدل على فضيلة النجاشي رحمه الله. وخرج بهم إلى المصلى، خرج، وهذا هو الأصل، وأن يصلى على الأموات في مصلى يختص بالجنائز، وإن صلي عليه في المسجد فلا بأس، لكن الأفضل أن يصلى عليه في مصلى يختص بالجنائز. ولا شك أن هذا أسهل للناس، إذا كان أن يدخلوا إلى البلد كما يوجد الآن من أطرافها ويجتمعون في الجامع ثم يذهبون بزحام حتى يخرجوا إلى المقبرة، لا شك أنه لو صلي عليه بمصلى قريب من المقبرة لكان أسهل هذا على الناس، يأتون فيصلون عليه ويدفن، لا شك أن هذا أسهل للناس. فالمقصود أن هذا هو السنة، وهو أن يصلي عليه، وهذا هو الأفضل أن يصلي عليه في المصلى، وإن كان يصلي عليه في المسجد كما يأتي أنه جائز. فصف بهم وكبر عليه أربعة، يأتي الكلام على تفاصيل الصلاة على الميت إن شاء الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على فضيلة كثرة عدد من يصلي على الميت كانوا من أهل التوحيد الذين لا يشركون بالله شيئا، وأنهم يشفعون فيه. وجاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات فصلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. وهذا حديث حسن رواه الترمذي وغيره، وفيه أنه يستحب أن يكون 3 صفوف. لكن جاء في حديث النجاشي في الصحيحين في الصلاة عليه من حديث جابر قال فصففنا صفين. والجمع بينهما أن يقال أنهم إن كان المصلون قليلا عددهم فإنهم يقسمون 3 صفوف، وأما إن كان عددهم كثير فيكتفى بالكثرة ويكونون على صفين. فإن كان عددهم كثير يصفون صفين أو أكثر من ذلك، وأما إن كان العدد قليل مثلا 10 يريدون أن يصلوا عليه فيقسمون إلى 3 صفوف غير صف الإمام، يقسمون إلى 3 صفوف. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وساقها، متفق عليه. هذا الحديث هي أن المرأة التي تموت في نفاسها وهي شهيدة كما جاء في الصحيحين في ذكر الشهداء، لكنها شهيدة آخرة ليست شهيدة دنيا وآخرة، فيصلى عليها، وهكذا المطعون والمبطون، فالجميع يصلى عليهم ويغسل، يغسلون ويصلى عليهم. لكن الحريق إذا لم يمكن يصلى عليه فإنه يغسل، فإنه يمم، الحريق يمم ويصلى عليه، إذا كان غسله غير ممكن فإنه ينتقل إلى التيمم كما قرر الفقهاء. قال هنا: فقام وسطها. الحديث متفق عليه، فالسنة أن يوقف عند وسط المرأة، وأما الرجل فقولان: القول الأول أنه يوقف عند صدره، والقول الثاني أنه يوقف عند رأسه، وهذا القول الثاني أصح، وهو رواية عن أحمد خلافا للمشهور، فالمشهور في المذهب أنه يوقف عند صدره، والراجح هو رواية عن أحمد، واختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين أنه يوقف عند رأسه، لما جاء عند الخمسة إلا النسائي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند وسطها، وعلى ذلك فالرجل يوقف عند رأسه والمرأة عند وسطها، هذا هو أصح القولين، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.